بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببعض مسائل سجود السهو، منها إذا شك فإنه يبني على اليقين في العدد، فإذا شك هل صلى ركعتين أم ثلاث فيبني على اليقين فنقول صليت ركعتين فيأتي بثالثة ويسجد للسهو. وكذلك لو شك في ترك ركن فإنه كتركه. وأخذنا ما يتعلق بصلاة التطوع، آكد صلوات التطوع عندنا في المذهب الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، ثم السنن الرواتب. والوتر أخذنا بعض أحكامه، منها أن وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو جمع العشاء مع المغرب، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ويقنت بعد الركوع إذا رفع ندبا. والتراويح 20 ركعة يصليها برمضان جماعة، هذا الأفضل، وإن صلاها منفردا جاز. والسنن الرواتب 10، وأكدها ركعة الفجر، ولذلك تستحب حتى للمسافر. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وأخذنا ما يتعلق بسجود التلاوة، يتسن للقارئ والمستمع للسامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم. وسجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وأخذنا أوقات النهي وهي 5، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذان الوقتان موسعان. وعندنا في المذهب الفرق بين الوقتين الموسعين والثلاثة المضيقة فيما يتعلق بالصلاة في شيء واحد، ألا وهو صلاة الجنازة فقط. فصلاة الجنازة تصح في الوقتين الموسعين اللذين بدأ بهما المصنف، اللي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أما الأوقات الثلاثة المضيقة فهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند قيام الشمس حتى تزول، وحين تشرع الشمس بالغروب حتى يتم الغروب تماما. تحرم النوافل فيها، سواء في الثلاثة المضيقة أو في الوقتين الموسعين. يستثنى من ذلك قضاء الفرائض وركعتي الطواف وسنة الفجر أداء قبلها. وصلاة الجنازة تصلى في الوقتين لا في الثلاث. أخذنا كذلك ما يتعلق بصلاة الجماعة، وأنها تجب للصلوات الخمس على الرجال الأحرار القادرين، ويحرم أن يؤم شخص قبل حضور الإمام الراتب إلا إذا أذن أو عذر أو لم يكره. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن كبر وأدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. ويتحمل الإمام عن المأموم عدة أمور، منها القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية، وانتظار الداخل ما لم يشق. والأقرأ عندنا يقدم على الأفقه خلافا للمذاهب الثلاثة. ولا تصح خلف الفاسق إلا في الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره. وكذلك لا تصح إمامة من حدثه دائم، ولا من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. وتصح صلاة الأمي بالأمي مثل بالأمي، وكذلك تصح صلاة دائم الحدث أيضا بشخص دائم الحدث. وكذلك لا تصح خلف عاجز عن الركوع أو السجود أو القعود ونحو ذلك. وكذلك لا تصح خلف شخص أو إمام عاجز عن اجتناب النجاسة أو عن استقبال القبلة. فلو كان عندنا شخص عاجز عن اجتناب النجاسة، كأن ما يكون كأن يكون على بدنه نجاسة وليس هناك ماء، والباقون ليس عليهم نجاسة، فلا يتقدم هذا الشخص الذي عليه نجاسة عليهم. وكذلك العاجز عن الاستقبال، لو كان عندنا إنسان عاجز عن استقبال القبلة كأن يكون مريضا أو يكون مربوطا لغير القبلة، وقلنا له صلي بنا ونحن نستقبل القبلة وأنت يعني يجوز لك أن لا تستقبل، حتى لو كان معذورا هو لا يجوز له أن يستقبل، هو يجوز له أن لا يستقبل لكن ما تصح الصلاة خلفه. ثم قال، هذا الذي أخذنا في الدرس الماضي، ثم قال رحمه الله: ولا عاجز عن قيام بقادر على القيام. فالمقعد الذي لا يستطيع القيام لا يكون إماما للقادر على القيام إلا في حالة واحدة، قال: إلا راتبا رجي زوال علته، يعني تصح خلف هذا المقعد الذي لا يستطيع القيام بقيدين: الأول أن يكون الإمام الراتب، إمام الحي، إمام المسجد. القيد الثاني أنه يرجى زوال علته، ما تكون هذه العلة علة دائمة، يأتي الأطباء ويقولون أن علته ستدوم، إذا قال الأطباء أن علته ستدوم فحينئذ لا يتقدم بهذين القيدين، أن يكون هو الإمام الراتب وأن يرجى زوال علته. أما إذا لم يكن الإمام الراتب، جئنا واجتمعنا وقلنا: أنت أقرأنا وهو عاجز عن القيام، قلنا له صلي بنا، ما تصح إمامته. وكذلك لو كان، وهذا موجود، بعض الناس يقدمون مثل هذا، وكذلك لا تصح لو كان هو الإمام الراتب لكن لا يرجى زوال علته. قال: وهذه من المفردات صحة الصلاة خلف العاجز عن القيام، وإذا صل إذا صلوا خلف هذا الإمام يصلون خلفه جلوسا. قال: ولا مميز لبالغ في فرض. المميز لا يأم بالغا في فريضة، فلو قدمنا صبيا عمره 10 سنوات لم يبلغ وصلى بنا العشاء فإنه لا يصح، لكن لو صلى التراويح يصح لأنها ليست فريضة، فيصح أن يأم الصبي البالغين في النافلة لا الفريضة، فيصح أن يأمنا في التراويح أو في الكسوف أو الاستسقاء لكن ما يأمنا في الفريضة. ويصح أن يصلي المميز بمميزين وإن كانت فريضة. جاء واحد سألني قال: عندنا طلاب نريد أن نعودهم على إقامة الصلاة فسنقدم منهم إماما، هل يجوز أن نصلي خلفهم؟ المدرسون يريدون أن يصلوا خلف الطلاب. قلت: لا، قلت: إن أردتم أن تفعلوا ذلك فليصلي المدرسون خلفه نافلة ثم يصلون الفريضة بعد ذلك أو قبل ذلك. طيب: ولا امرأة لرجال وخناثة. فالمرأة لا تصح أن تأم رجالا ولا خناثة، جمع خنثة، فلأن الخنثة قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، فإذا كان رجلا فلن تصح صلاته خلف المرأة، لكن الخنثى تصح صلاته خلف الرجل، لأنه لو كان رجلا تصح صلاة الرجل خلف الرجل، وإن كان امرأة صحت المرأة خلف الرجل. ولا خلف محدث أو نجس. إن كان الإمام محدثا أو كانت عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه لا تصح، فإن جهل من هما؟ الإمام والمأموم. فإن جهل، أي جهل حدث الإمام وجهل نجاسة الإمام، يعني الإمام نفسه لا يدري أنه كان محدثا أو لا يدري عن النجاسة التي كانت على بدنه أو ثوبه حتى انقضت الصلاة. تبين ذلك بعد انقضاء الصلاة صحت لمأموم وحده. معنى ذلك أنه لو صلى بنا محدث والمأموم يعلم أنه محدث، مثاله أكل لحم الجزور أمامنا ثم قام وصلى بنا وهو حنبلي فصلى بنا فهو محدث ونحن نعلم حدثه، فلا تصح الصلاة للمأموم لأنه يعلم. لكن صورة المسألة لو ما كان الإمام يعلم أنه محدث ولم يعلم المأموم أنه محدث حتى انتهت الصلاة، فلما انتهت الصلاة قال لنا الإمام أنا محدث، فحينئذ تصح للمأمومين والإمام لا شك أنه سيعيدها لأنها لا تصح صلاته، لكن تصح للمأمومين. واضح؟ ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن من تكره إمامته. قال وتكره إمامة لحان وهو كثير اللحن، كثير اللحن أي الخطأ في اللغة في القرآن، وتكره إمامة لحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، يعني يلحن لحنا لا يحيل المعنى أي لا يغير المعنى. أما إذا كان يغير المعنى فإن أحاله أي غير المعنى في غير الفاتحة صحت إمامته إلا أن يتعمده، يعني إذا لحن لحنا يغير المعنى. أول شيء إذا لحن لحنا لا يغير المعنى تصح إمامته سواء كان اللحن في الفاتحة أو في غير الفاتحة إذا كان لا يغير المعنى، مثل ما لو قال الحمد لله. أما إذا كان يغير المعنى ففي الفاتحة ما تصح إمامته، يكون أميا لأنه مر معنى الأمي أو يلحن فيها لحنا يحل المعنى، هذا لا تصح إمامته أصلا. فإذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة لا تصح إمامته إلا بمثله. أما إذا كان لا يحيل أما إذا كان يحيل المعنى في غير الفاتحة، يغير المعنى في غير الفاتحة فتصح إمامته إلا أن يتعمد ذلك. قال وفأ فاء وهو الذي يكرر الفاء، الذي يكرر الفاء لا يستطيع أن ينطق حرف الفاء بطلاقة، ونحوه مثل التمتام وهو من يكرر التاء تصح إمامته مع الكراهة. هذا ما يتعلق بمن تكره إمامته. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن موقف الإمام والمأمومين. موقف الإمام والمأمومين قبل ما ندخل في كلام المصنف هو له أحوال. الحالة الأولى أن يصلي رجل برجل، دعوا الكتاب الآن نقرأ الكتاب، أن يصلي رجل برجل. إذا صلى رجل برجل فالمأموم الرجل المأموم ليس له مكان إلا عن يمين الإمام فقط، فإن صلى أمامه أو عن يساره أو خلفه بطلت، فليس له مكان إلا عن يمينه. واضح؟ وأما إن صلى الإمام برجلين فأكثر فالأفضل والمستحب أن يتقدم الإمام وأن يكون المأمومون خلفه، هذا هو الأفضل. فإن صلى الإمام بينهم جاز، كان يكون واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره، وكذلك لو كانوا كلهم عن يمينه جاز، لكن هذا خلاف الأولى، الأولى أن الإمام يتقدم. الموقف الممنوع أن يكونوا أمام الإمام أو أن يكونوا كلهم عن يساره. واضح؟ أما إذا صلت امرأة مع رجل فالمرأة تقف خلف الإمام، هذا هو الأفضل. فإن صلت بجانبه كأن تكون أمه أو أخته أو زوجته جاز، لكن الأفضل حتى لو كانت محرما له الأفضل أن تكون خلفه. فإن تقدمت عليه أو كانت عن يساره فلا تصح صلاته. وإن صلى برجال ونساء فالرجال يتقدمون والنساء يتأخر، هذا هو الأفضل. وإن صلت امرأة بامرأة واحدة فحكمهما كحكم الرجل مع الرجل، فامرأة مع امرأة مكانها الوحيد عن عن عن يمين الإمام. فإذا صلت خلف الإمام خلف إمامتها أو عن أو أمامها أو عن يسارها بطلت. وامرأة تصلي بنسوة بامرأتين فأكثر، فالأفضل أن تكون المرأة وسط النساء بخلاف الرجل. فإن تقدمت جاز، يعني العكس، الرجل الأفضل يتقدم، وإن صلى بينهم جاز، المرأة الأفضل أن تكون وسطهم، فإن تقدمت جاز أي التي تأمهم. وإن كانوا عن يسارها أو عن أمامها فتبطل. واضح؟ هذا يعني خلاصة هذا الفصل. طيب، قال وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، هذه في حالة إيش؟ في حالة إذا كان المأموم أكثر من واحد. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، يستثنى من ذلك إيش يا مشايخ؟ إذا كانوا نسوة. فإذا كانوا نسوة فالأفضل أن المرأة التي تأمهم تكون وسطهم. يقول والواحد عن يمينه وجوبا، ليس له مكان إلا هذا، والواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه استحبابا. أنا عندي في بعض النسخ استحبابا موجودة في النسخة الأخيرة للمصنف. أنتم عندكم ولا غير ما هي موجودة؟ إيه؟ موجودة في بعض النسخ. والمرأة خلفه استحبابا، يفهم منه أن المرأة لو صلت بجانبه جاز. قال ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. فمن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه بهذا القيد، لأنه قلت لكم لو صلى الإمام بين المأمومين بحيث كان هناك شخص عن يمينه وشخص عن يساره صحت صلاة المأمومين ولا ما تصح؟ صحت، لأن هناك من هو عن يمين الإمام. حتى لو كان عن يمين الإمام واحد وعن يسار الإمام مئة صحت صلاته. إذا كان عندنا عن يمين الإمام شخص تصح صلاة من كان عن يساره. ولذلك قال ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه لم تصح صلاته. يفهم منه أنه إذا صلى عن يسار الإمام وكان هناك شخص عن يمين الإمام صحت. قال أو فذا ركعة لم تصح صلاته. هذه مسألة مهمة عندنا في المذهب وهي من المفردات، أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف. وحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، والإمام أحمد يصحح الحديث ويحتج به. ولذا هذا هو المذهب في هذه المسألة، فما تصح صلاة المنفرد. ولذا لو جاء ووجد الصف مكتملا يحاول أن يجد فرجة، يحاول أن يجد فرجة، فإذا لم يجد فإنه يحاول أن ينبه من يقوم معه أو يصلي عن يمين الإمام، يعني يتقدم الناس ويكون عن يمين الإمام ويصلي معه إذا كان هناك مكان، أو ينبه من يقوم معه بكلام أو بنحنحة لا بجذب. هذه المسألة مهمة لأنها فيها كلام وفيها تفاصيل في المذهب فتشكل على كثير من الطلاب. هي الخلاصة يا مشايخ ما نطيل فيها، الخلاصة أننا عندنا ثلاث حالات. الأولى أن يأتي المأموم ويدخل المسجد ويكبر خلف الصف وهو لا يخشى فوات الركعة، يعني ما زال الإمام يقرأ في الفاتحة، يخشى فوات الركعة ولا ما يخشى؟ ما يخشى. فهذا إذا كبر لا إشكال، ننتظر. فإذا ركع الإمام ثم رفع بمجرد رفع الإمام من الركوع بطلت صلاة هذا الداخل الذي كان منفرداً. فإن ركع معه شخص قبل رفع الإمام صحت صلاته، واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخشى فوات الركعة، فإذا كان يخشى فوات الركعة ودخل فجاء وركع مع الإمام، يعني الآن الإمام راكع، فهو يخشى أنه إذا ما ركع مع الإمام ستفوته الركعة، لا إشكال أن يركع وهو منفرد. وإذا رفع الإمام رأسه من الركوع صلاته إلى الآن ما نقول أنها باطلة. فإن صف معه أحد أو دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته. يعني نفرق بين المعذور الذي يخشى فوات الركعة والثاني الذي لا يخشى فوات الركعة. أنا قلت ثلاث، إلا هي حالتين، قد تكون هناك ثالثة، هي حالة. إذا كان معذورا ويخشى فوات الركعة فمتى نقول أن صلاته باطلة؟ إذا تجد الإمام قبل أن يصف معه أحد. وإذا لم يكن معذورا ولا يخشى فوات الركعة بمجرد رفع الإمام رأسه من الركوع تبطل صلاة المنفرد خلف الصف. هذا تفصيل المذهب في هذه المسألة. طيب، ثم تكلم رحمه الله عن مسألة أخرى وهي عن أحكام الاقتداء. أحكام الاقتداء، قال: وإذا جمعهما، أي الإمام والمأموم، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا. يعني إيش معنى مطلقا؟ سواء رأى الإمام أو لم يره. ولذا معرفة حدود المسجد مهمة جدا، لابد أن نعرف ما هو الشيء الذي يكون داخل في المسجد وما هو الشيء الذي خارج عن المسجد، لأنه يتعلق بها أحكام، منها هذا ومنها حرمة البيع والاعتكاف وغير ذلك من المسائل. وعندنا في المذهب ساحة المسجد من المسجد إذا كانت محوطة وعليها باب يغلق، إذا كانت محوطة بسور الرحبة، الساحة إذا كانت محوطة بسور وعليها باب يغلق فحينئذ تكون داخلة في المسجد. فعلى هذا ساحة المسجد النبوي من المسجد لأنها مسورة. فمثلا من كان في الساحة، في ساحة المسجد النبوي، ودخل اثنان إلى ساحة المسجد النبوي والإمام يصلي وهم لا يرون أحدا داخل المسجد، المسجد دا في الداخل والناس يصلون، ما في أحد في الساحة إلا هذين، تصح صلاتهم ولا ما تصح؟ تصح، لأنهما يصليان داخل المسجد فتصح صلاتهما. ولماذا أنا قلت اثنان؟ عشان ما يكون منفرد خلف الصف، فلا بد نقول اثنين. أما في ساحة المسجد الحرام في مكة ساحتها ليست داخلة في المسجد لأنها ليست محوطة، فمن صلى خارج المسجد الحرام وهو لا يرى من في داخل المسجد فصلاته لا تصح. طيب، إلا تأتينا مسألة إذا كان خارج المسجد ما هو حكمه. فعندنا إذا كان الإنسان داخل المسجد تصح صلاته مطلقا، إذا لم يكن منفردا خلف الصف. يعني جاء إنسان وصعد على سطح المسجد وصلى في سطح المسجد، هو ومعه رجل أو رجلان، تصح صلاتهم ولا ما تصح؟ تصح إذا كانوا يسمعون التكبير. ولذلك إيش قال؟ قال وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، إذا كان يعلم بانتقالات الإمام. أما إذا كان هو في سطح المسجد فوق ولا يسمع التكبير هذا لا تصح صلاته خلف الإمام لأنه لا يعلم بانتقالات الإمام. وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم يجمعهما مسجد، بحيث أن يكون الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد في الصحراء، أو أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد. والغالب أنه من الذي سيكون داخل المسجد؟ الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد. هل تصح صلاته خلف هذا الإمام أم لا؟ قال وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، أي ولو في بعض الصلاة. فمن صلى خارج المسجد من أجل أن تصح صلاته لابد أن يرى الإمام أو من كان وراء الإمام، بحيث أنه يرى من في المسجد أو يرى من تصح صلاته ممن هو خارج المسجد. فلو كان المأموم خارج المسجد وهو يرى المأمومين الذين في المسجد ويراهم في بعض الصلاة، يعني يراهم حال القيام من الشباك، لكن إذا ركع أو إذا جلس لا يراهم، تصح صلاته ولا ما تصح؟ تصح. قال ولو في بعضها. لكن إذا كان ما يراهم أبدا، كان عندنا مأموم بعيد، طيب، وأمامه مثلا حاجز أو جدار أو بيت وهو يسمع التكبير لكن ما يرى أناسا يصح اقتداؤهم، فهؤلاء لا تصح صلاتهم. طيب، وهي مسألة مهمة لأن بعض الناس يتساهل في هذا. واضح؟ أذكر مرة رأيت أناسا يصلون في مسجد كبير، يصلون فرشوا والمسجد عن يسارهم بعيد عنهم لكن يسمعون التكبير وهم خارج المسجد، وصلوا وأمامهم جدار ما يرون المأمومين حتى لو التفتوا ما يرونهم، لأنهم بينهم وبين المسجد جدار أيضا وأمامهم جدار، فهم خلاص إذا هم ظنوا أنهم إذا سمعوا التكبير أنه تصح. إذن لصحت صلاة الإنسان في بيته، اجلس في البيت وأن تسمع التكبير في المسجد وصلي في البيت وأن تسمع ما تصح. طيب، قال وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، أي ولو في بعض الصلاة. واضح يا مشايخ؟ إذا كان في المسجد لا يشترط إلا العلم بانتقالات الإمام، حتى لو كان بعيدا هو في آخر الصف ولا يرى الإمام ولا المأمومين. أما إذا كان خارج المسجد فيشترط رؤية الإمام أو من وراءه. ثم قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. يكره أن يكون الإمام أرفع من المأمومين ذراع أو أكثر من ذراع. أما إذا كان أقل من ذراع وارتفع عليهم جاز ولا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، والمنبر صغير كان على الدرجة الأولى لا يبلغ مقدار الذراع، ولذلك قلنا بهذا القول جمعا بين الأدلة، جمعا بين النهي وبين فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الارتفاع ارتفاعا يسيرا جاز، وإذا كان ارتفاعا عاليا ذراع فأكثر فإنه يكره. وأما علو المأمومين على الإمام يجوز، إذا ارتفع المأمومون على الإمام وصلوا مثلا في السطح جاز بلا كراهة. قال وصلاته أي وكرها، هذا كله هو إيش؟ هذه مكروهات متعلقة بالإمام أيضا. قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. تعرفون المحراب؟ ها؟ محراب المعد لصلاة الإمام. قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. في المحراب الصلاة الإمام في المحراب لا تكره مطلقا، تكره إذا كانت تمنع المأمومين من رؤية الإمام، لأن المأمومين قد يحتاجون إلى رؤية الإمام، قد يكون هناك سهو أو مثلا يقوم عن تشهد أول، فهم لا يدرون ماذا يصنعون، هل يجلسون أم يقومون، فيحتاجون إلى رؤية الإمام ماذا صنع. فإذا كان هذا المحراب يمنع من رؤية المأمومين ولو لبعض المأمومين فإنه يكره. أما إذا كان المحراب واسعا أو كان الصف الذي خلفه صغيرا، كل المأمومين الذين خلفه يرونه، لا يكره. وكراهته لأن الصحابة كرهوه لهذا السبب، ولذلك قال ابن مسعود اتقوا هذه المحارب. وعندنا في المذهب يجوز اتخاذها ويجوز يعني عملها، لكن تكره الصلاة فيها إذا كانت تمنع من رؤية المأمومين. قال وتطوعه موضع المكتوبة، يعني يكره للإمام أن يتطوع ويتنفل في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة. فمن أجل أن تزول الكراهة ينتقل إلى مكان آخر. قال وإطالته الاستقبال بعد السلام، يكره للإمام أن يطيل استقبال القبلة بعد السلام، فهو فقط يستقبل القبلة بمقدار ما يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم ينحرف للناس. جلوسه ومكثه مستقبل القبلة أكثر من ذلك يكره. قال ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، فيكره للمأمومين أن يصلوا بين السواري وهي الأعمدة، إذا كانت هذه السواري تقطع الصفوف عرفا بحيث أن تكون كبيرة أو كثيرة أو نحو ذلك. أما إذا كان إذا كانت السارية صغيرة جدا لا تقطع الصفوف فحينئذ لا يكره. وكراهة الوقوف بين السواري من المفردات. قال إلا لحاجة في الكل فتزول الكراهة في جميع ما مضى. ففي مسألة علو الإمام على المأموم يكره، أما إذا كان هناك حاجة، المسجد ضيق ولا يوجد مكان للإمام إلا أن يرتفع من أجل أن يتسع المكان، فيجوز أن يرتفع بلا كراهة. وكذلك الصلاة في المحراب، لو كان ما عندنا مكان يصلي فيه الإمام إلا المحراب، وصلاته في المحراب يمنع بعض المأمومين من مشاهدته، لكن هذا هو المكان الموجود، تزول الكراهة. كذلك في مسألة التطوع موضع المكتوبة، هذا يحتاجه كثير من الأئمة في رمضان، يأتي ويصلي العشاء ثم سيصلي التراويح، ولا يوجد مكان مثلا ينتقل إليه، لا يوجد إلا المكان هذا الذي سيصلي فيه، فيأتي ويتطوع ويصلي السنة الراتبة للعشاء في نفس المكان. إذا كان ما عنده إلا هذا المكان جاز. وكذلك إطالته الاستقبال بعد السلام، كأن يكون مثلا هناك نساء خلفه ينتظر حتى ينصرفن، فحينئذ يمكث مستقبلا للقبلة حتى ينصرفن، ولا يكره أن يطيل الاستقبال للقبلة في هذه الحالة. وكذلك وقوف المأمومين بين السواري، إذا كان هناك زحام شديد ولا يوجد مكان، بحيث لو كان المأمومون سيمتنعون من الصلاة بين السواري سيزدحم المسجد وسيأتي أناس لن يجدوا مكانا، فحينئذ تجوز الصلاة بين هذه السواري. قال وحضور مسجد وجماعة، أي يعني إيش يقصد؟ ويعني ويكره، وكره حضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، بصل أو كراث أو ثوم، يكره له حضور المسجد ويكره له حضور الجماعة. قوله وحضور مسجد وجماعة يفهم منه أنه يكره أن يدخل المسجد ولو لم يكن بالمسجد أحد، لأنه قال وحضور مسجد وجماعة، واضح؟ لو كان ما يكره دخول المسجد إلا إذا كان هناك جماعة لقال وكره حضور جماعة، تشمل الجماعة في المسجد وخارج المسجد. لكن هو يريد أن يقول لك شيئا، يقول أنه لو كان المسجد لا يوجد فيه أحد يكره لك أن تدخل المسجد وتحضر للمسجد ولو لم يكن فيه أحد إذا كانت هناك رائحة كريهة. وكذلك يكره حضور الجماعة ولو لم تكن في المسجد، يعني يصلون في الصحراء أو يصلون في دكان أو في سوق، فيكره لهذا الشخص أن يصلي معهم. وعندنا يا مشايخ في المذهب، هذه مسألة مهمة يغفل عنها كثير، أصلا عندنا في المذهب يكره للإنسان أن يأكل البصل أصلا، يعني عندنا في باب الأطعمة، لأن هذه تشكل على بعض الطلاب، عندنا في باب الأطعمة يكره أكل الثوم والبصل. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا، لما سئل بعض الحنابل عن هذا قالوا إن الإمام أحمد كرهه من أجل الصلاة، كرهه من أجل الصلاة. فعلى هذا عندنا ثلاث حالات، إن شاء الله تصير ثلاث حالات مو بآخر شيء ثنتين، عندنا ثلاث حالات. الأولى وهي أفضل وهي أعلى المراتب، أن الإنسان يمتنع من أكل الثوم والبصل ويصلي جماعة، هذا أفضل شيء، أنه يمتنع من أكل الثوم والبصل ويصلي مع الناس جماعة، هذه أعلى المراتب. المرتبة الثانية أنه يأكل الثوم والبصل ثم لا يحضر الجماعة، هذه المرتبة الثانية. هذا وقع في كم مكروه؟ في مكروه واحد وهو الأكل. وإذا أكل الثوم والبصل فهذا عذر يسقط عنه حضور الجماعة أصلا، فهو غير آثم بتركه الجماعة، بل لو أنه ذهب وصلى مع الناس وقع في الكراهة. الحالة الثالثة والأخيرة وهو أردأ الحالات، أنه يأكل الثوم والبصل ثم يذهب ويصلي مع الناس، فهذا وقع في كراهتين، وقع في المكروه الأول وهو الأكل، ووقع في المكروه الثاني لما حضر، واضح؟ فكونوا من أصحاب المرتبة الأولى. طيب، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. في سؤال يا مشايخ؟ أكل الثوم والبصل يكون عذر الترك الجماعة ولو لم يكن لحاجة؟ ولو لم يكن بحاجة، بشرط ألا يتقصد. سيأتينا الآن الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. إذا كان يتقصد أنه أنا والله في صلاة جماعة، طيب ممتاز، يأخذ ويذهب إلى المطبخ ويأكل ثوم، يقول الحمد لله لن أذن، لا هذا ما يجوز. لكن حضر الثوم والبصل واشتهاه وأكله ولا يتقصد بذلك الامتناع من حضور الجماعة، جاز. لكن نقول أصلا أكلك للبصل مكروه. كذا إذا كان شخص وظيفة مثلا يعمل مع السيارات ويعرف أنه سيكون رائحته كريهة، فيعمل حتى المغرب، فإذا أذن خلاص ما يذهب كل يوم هكذا، يقول رائحتي كريهة فما أذهب، فهل يجب عليه أن يتنظف قبل وقت الصلاة لأن هذا يحدث كل يوم أو هو معذور؟ لا، إذا كان هذا عمله وستكون رائحته كريهة فلا يحضر للجماعة، والذي يظهر أنه معذور. لكن لو استطاع بحيث أنه لا يتضرر بمعيشته ونحو ذلك يتنظف ويصلي مع الناس. الحرب المكة الذين يرون المشاربيت قليل الذين يصلون في الفنادق فوق، ويرون الذين يصلون في المسجد، الذي يظهر أن صلاتهم صحيحة، لأنهم يرون الذين يصلون في المسجد ويسمعون التكبير يصلهم الصوت، فالذي يظهر أن صلاتهم صحيحة، هذا الذي يظهر. في بعض المسائل المشكلة، لكن هذا هو، الله أعلم. يسمى شيخ لا مستحب، ويكره للإنسان أن يترك الصف الذي أمامه فارغا ويصلي بالصف الذي خلفه. فمن صلى في صف وأمامه صف له فيه مكان يكره له فعل ذلك، لكن ما في إشكال، الصلاة صحيحة. أي بندر، أي شخص رائحته كريهة، أي شخص رائحته كريهة يكره له حضور المسجد. آخر سؤال، لا يكره لهم أن يفعلوا ذلك في المسجد، لكن لو أكلوا جميعا في البيت وصلوا مع بعض ما في إشكال، لأنهم كلهم رائحتهم نفس الشيء. طيب، لكن أن يدخلوا المسجد هذا الطعام فيعني لا ينبغي ذلك. طيب نكمل يا مشايخ، أنا لا أدري الوقت يكفي ولا لا، نكمل. طيب، قال رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريضا. الآن انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. فقال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. فالمريض يعذر بترك الجمعة والجماعة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض آخر حياته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع الناس، فهذا دليل على جواز ترك الجمعة والجماعة للمريض. قال: ومدافع أحد الأخبثين، أي البول والغائط، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. هذا مر معنا في مسألة المكروهات، فمر معنا هذه المسألة في أنه يكره له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين أو بحضرة الطعام يشتهيه أو تائق إليه، صح؟ فهذا هذه تلك المسألة تشمل الذي يصلي منفردا أو مع جماعة. فإنسان بحضرة الطعام أو يدافعه الأخبثان نقول له يكره لك أن تصلي سواء منفردا أو مع الجماعة. وهذه المسألة تتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة أنه لو كان بحضرة الطعام محتاج إليه أو يدافعه الأخبثان فهذا عذر يسقط عنه الجمعة والجماعة. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله. شخص مثلا معه شاة وليس عنده حبل يربط هذه الشاة، فقال: أنا سأدخل المسجد وسأقول اللهم احفظ هذه الشاه ويدخل، فسيكون مشغول طول الصلاة في هذه الشاه التي لا يملك غيرها، حتى لو كان يملك غيرها يعني هذا فيه مشقة، فهذا يترك الصلاة مع الجماعة من أجل ألا يضيع ماله أو موت قريبه، يعني يخاف، يعني هذا معطوف على ضياع، يعني وخائف موت قريبه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه قيل له استصرخ على فلان أحد من كان في المدينة وكان يحتضر، فابن عمر ذهب إليه والخطيب يخطب، يعني ترك الجمعة رضي الله عنه من أجل أن يذهب إلى ذاك الشخص الذي كان يحتضر، فيجوز ترك الجمعة والجماعة إذا كان هناك قريب يعني بحضرة الموت أو ضررا من سلطان بحيث أن يأخذه السلطان، سيأخذ هذا الإنسان لو خرج من بيته، هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. أو مطر ونحوه، نحو المطر هو الوحل، تعرفون الوحل يعني الطين الرطب يكون فيه زلق وكذا، يعني طين أكثره ماء، طين أكثره ماء، فهذا فيه مشقة. الوحل والثلج والجليد والبرد هذه كلها أعذار مسقطة للجمعة والجماعة. أو ملازمة غريم ولا وفاء له، يعني شخص أعطاك مالا، أعطاك 1000 ريال وما معك إلا 5 ريال، لو خرجت من البيت سيراك في المسجد، هو جاركم، سيراك في المسجد وسيقول أين مالي، اتق الله أين المال، وسيزعجك وهذا فيه مشقة عليك، فهذا يسقط عنك الجمعة والجماعة. ولذلك إيش قال؟ قال وملازمة غريم ولا وفاء له. أما إذا كان الإنسان قادرا معه ما شاء الله في حسابه 1000 ريالات لكن هو لا يريد أن يسدد، هذا لا تسقط عنه الجمعة والجماعة. أو كان الغريم لن يلازمه، غريم طيب سيتركك، فهذا أيضا لا يسقط الجمعة والجماعة. أو فوت رفقته، يعني يخشى فوات الرفقة، سواء رفقة سافر معهم أو رفقة سيسافر معهم، واضح الفرق؟ يعني رفقة هم الآن في السفر فيخشى أن يذهبوا ثم يفوتون، وكذلك لو أنشأ معهم سفرا جديدا كذلك هذا عذر مسقط للجمعة والجماعة. مثاله في زماننا رحلات الطيران ورحلات القطارات، مثلا أنت قالوا لك الرحلة في الوقت الفلاني، أنت والوقت سيدخل في الوقت الفلاني، أمامك خيارين، إما أنك تصلي منفردا وتذهب، أو أنك تصلي منفردا في الطائرة أو في القطار، أو أنك تصلي جماعة وتفوتك الرحلة، حينئذ هذا عذر مسقط للجمعة والجماعة، مع أنه في زمانهم الإنسان يستطيع أن يصلي مع جماعة ويلحق بهم، يعني لن يفوتوا، واضح؟ يعني في زمانهم قافلة تمشي في طريق معروف، فهو سيتأخر فقط 10 دقائق أو ربع ساعة ثم يركب راحلته ويسرع بالراحلة ويلحق بهم، لكن مع ذلك اعتبروا سفره وحيدا هذه المسافة اليسيرة اعتبروها مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الإنسان وحده، فكيف بالإنسان التي ستذهب عليه الرحلة كلها؟ يعني الآن القافلة لن تفوتك، ستستطيع تلحق بهم، ومع ذلك جعلوه عذرا. ففي زماننا الذي دفع مالا كثيرا لرحلة الطيران هذا من باب أولى. قال ونحوهم أي نحو هؤلاء، منهم خائف حدوث مرض، إنسان ليس مريضا لكن يخاف حدوث المرض، بحيث أنه مثلا يوجد عدوى في المسجد، لو جاء إلى المسجد سينتقل المرض إليه، أو مثلا يوجد برد شديد لو خرج سيمرض، هذا عذر. وكذلك يخشى فوات ماله أو ضررا فيه، يخاف أن يسرق ماله. بل ذكروا مثالا يبين لكم هذا الأمر، قالوا ولو كان له خبز في التنور يخشى احتراقه، يعني له خبز في التنور في الفرن يخشى أنه يحترق، فهذا أيضا عذر مسقط للجماعة. أو يخشى على نفسه من ضرر كسبع أسد أو ذئب. وكذلك من حصل له غلبة نعاس شديدة لا يستطيع أن يصلي مع هذا النعاس الشديد، هذه كلها أعذار مسقطة للجمعة والجماعة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن فصل جديد، قال فصل في صلاة المريض. فصل في صلاة المريض، قال يصلي المريض قائما، هذا هو الأصل أن يصلي المريض قائما، ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء. لو كان هذا المريض يستطيع أن يصلي قائما لكن مستند إلى جدار، يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب. هو ما يستطيع أن يقوم وحده، لكن يستطيع أن يقوم وأن يكون مستندا على جدار، يجب عليه أن يقوم ويستند على هذا الجدار. وهذا يبين لكم أن هناك تساهل من بعض الناس، يأتيك شاب عمره 20 ما شاء الله في قدمه ألم بسيط، رأى كرسي ورأى شخصا عمره 80 صلى عليه، قال أنا مثله، إيش أنت عمرك 20؟ حتى الشيخ عبد الكريم الخضير انتشر له مقطع حفظه الله، يقول لي مرة كنا دخلنا مسجد ورأينا رجل يركض من أجل أن يدرك الركعة، فلما وصل إلى الصف وركع جاء وجلس، وكان يركض قبل قليل. ففي تساهل عند عند عند كثير من الناس، يعني في النافلة افعل ما تشاء صلي جالسا، لكن في الفريضة. بل قالوا لو كان يستطيع أن يقوم بشخص يقيمه، يعني شخص يأتي ويقيمه طيب ويدفع له أجرة وجب عليه ذلك. قال يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على القيام فقاعدا. المقصود بعدم الاستطاعة بأن يكون عاجزا عن القيام أساسا، بحيث أنه لو أقمناه سقط، أو شق عليه لضرر، يعني هو يستطيع أن يقوم بنفسه لكن لو قام فيه مشقة شديدة عليه، أو أن المرض سيزيد، فهذا يصلي إيش؟ يصلي قاعدا. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع أي فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنب، يصلي على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، بحيث يصلي على جنبه الأيمن ووجهه للقبلة، أو يصلي على جنبه الأيسر وجهه للقبلة. لكن قال والأيمن أفضل، الأيمن أن يصلي على جنبه الأيمن أفضل. وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، يكره أن يصلي مستلقيا على ظهره وهو قادر على أن يصلي على جنبه، يكره. وإذا صلى قال وإلا تعين، يعني إذا لم يستطع الصلاة على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر واستطاع أن يصلي على قفاه مستلقيا تعين ذلك، يصلي مستلقيا. وإذا صلى مستلقيا تكون رجلاه للقبلة، يعني تكون القبلة أمامه هكذا ويستلقي، وتكون رجلاه نحو القبلة، لأنه يفضل أنه يرفع رأسه قليلا من أجل أن يتوجه بوجهه للقبلة. قال: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. يعني عندنا يا مشايخ حالات: الحالة الأولى أن يصلي قائما، الحالة الثانية أن يصلي قاعدا. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فله ثلاث خيارات: إما أن يصلي على الأيمن وهو الأفضل، أو يصلي على الأيسر وهو جائز، أو يستلقي وهو مكروه. الأيمن الأفضل، الأيسر جائز، مستلقيا مكروه. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه فما يبقى عندنا إلا الاستلقاء على الظهر. انتهى من الكلام عن مسألة القيام وركن القيام، الآن انتقل إلى ركن آخر وهو الركوع والسجود. فقد يكون الإنسان قادرا على القيام لكنه عاجز عن الركوع، أو مثلا عنده عملية في عينه فقال له الطبيب لا تنحني، فهذا يومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، يجعل إيش؟ يجعل السجود أخفض. فما في إشكال أنه لا يركع ولا يسجد، فيومئ بالركوع إيماء انحناء يسيرا، ويومئ بالسجود ويجعل السجود أكثر انحناء وينخفض فيه أكثر. قال: فإن عجز، يعني عجز عن الإيماء بجسمه أو مأ بطرفه، يعني بعينه، يعني أو مأ بعينه بحيث أنه يشير إلى الركوع بطرفه وإلى السجود أيضا بطرفه بعينه، هذا جاء في بعض الأحاديث. فإن عجز أو مأ بطرفه ونوى بقلبه، يعني نوى أنه إذا فتح عينه أن يكون هذا قيام، وإذا أغمضها سجود ونحو ذلك، ونوى بقلبه كأسير خائف. فالأسير عند كفار ومنعوه من الصلاة وقالوا إذا صليت ستعذب أو ستقتل أو كذا، فهذا يجوز له أن يصلي بعينه ويستحضر الأفعال، لأنهم لا يدرون ماذا يصنع بعينه. فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف. فإن عجز، يعني عجز بعينه ما يستطيع أن يحرك عينه، يقال فبقلبه، يصلي بقلبه مستحضر القول والفعل. يعني إذا كان ما يستطيع أن يتكلم وما يستطيع أن يتحرك أبدا فيستحضر القول والفعل، يعني حتى الذي لا يستطيع الكلام يستحضر الأقوال والأفعال في قلبه، فيستحضر أنه قائم ويستحضر قراءة الفاتحة ويمرها على قلبه، ويستحضر قراءة سورة، ثم يستحضر أنه يكبر ويستحضر أنه يركع وهكذا. قال: ولا يسقط فعلها أبدا ما دام العقل ثابتا. الصلاة لا تسقط أبدا ما دام العقل موجودا وثابتا. ثم انتقل إلى الكلام عن حكم العجز والقدرة في أثناء الصلاة. قال: فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى ولا يستأنف الصلاة من جديد. يعني طرأ عجز، كان قائما وعجز عن القيام، فيجلس يقعد ويكمل صلاته لا إشكال. كان جالسا ثم قدر على القيام فيقوم ويكمل الصلاة. انتقل إلى الآخر وبنى على صلاته. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الفصل الذي بعده. قال: فصل في صلاة المسافر والخائف. فصل في صلاة المسافر والخائف. قال ويسن. في سؤال قبل ذلك عن عما مضى، صلاة المريض أو الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. لا، إذا عجز عن السجود عن الجبهة ما يضع يديه في مكان، مسكوت عنه، يضعها في أي مكان يريد، في أي مكان. نعم، خلافا لمن يقول يجب أن يضعها على طاولة أو على شيء. لا ما يجب. طيب، السؤال تفضل. يسجد عليها؟ ما يجب. ما يجب. ما حد المرض في المشقة. وهذا راجع إلى الإنسان نفسه. يعني يسأل هذا الإنسان. يعني حتى الطبيب ما يدري. حتى الطبيب سيسأل المريض، أنت ستشعر بماذا؟ إيش عندك تشعر؟ فهذا راجع إلى الإنسان وإلى جزاك الله خير. إذا كان فيه مشقة سقطت الجمعة وسقطت الجماعة، ما في مشقة يقوم. فيعني هذا أمر بينه وبين الله. طيب، قال فصل في صلاة المسافر والخوف، أو فصل في صلاة المسافر والخائف. قال ويسن قصر الرباعية. الآن يتكلم عن أحكام القصر. قال ويسن قصر الرباعية، وهي إيش؟ الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب والفجر فلا تقصر. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. فالقصر سببه الوحيد هو ماذا؟ هو السفر، بخلاف الجمع له أسباب كثيرة، مرض، مطر، عدة أمور. لكن القصر ليس له إلا سبب واحد، وهو القصر. ما هو مثل واحد لما نزل عليهم مطر قال له جماعة المسجد اجمع صلاة العشاء مع المغرب، فصلى بهم المغرب ثم صلى بهم العشاء قصرا، صلى ركعتين العشاء في البلد، يظن أنه إذا جمع قصر. قال في سفر طويل. السفر الطويل هو أربعة برد. أما إذا سافر سفرا قصيرا، شخص من المدينة وذهب إلى البيضاء، هذا لا يقصر لأنه سفر قصير. لكن لو سافر سفرا طويلا يقصر. والسفر الطويل أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، يعني مسافة القصر 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال هاشمية، والميل الهاشمي 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا، والإصبع 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض، وحبة الشعير 6 شعرات بالذون. رحمهم الله، ضبطوا كل شيء، ما تركوا شيئا، جزاهم الله خيرا، رحمهم الله. الإشكال أنه مع كل هذه الدقة اختلف المعاصرون. مع كل هذه الدقة وهذا الضبط وهذا التحديد اختلف المعاصرون. القول المشهور والمعروف أنها 80 كيلو 82 كيلو، هذا القول المشهور. القول الثاني وهو قوي جدا والورع أن الإنسان يعني يأخذ بهذا ولا يتساهل، أنها 132 كيلو تقريبا، فالمسافة بينهما كثيرة، يعني 50 كيلو أكثر، يعني الفرق بينهما 50 كيلو. وهذا القول قوي جدا، والقول الأول أيضا قوي. ويعني لو أردتم أن نتكلم عن هذا الموضوع يعني سيطول بنا المقام، لكن ما نستطيع، كلا القولين فيهما قوة. عموما الأفضل للإنسان ألا يسافر مسافة 90 أو 100 أو 110 ويقصر. هذا الكلام لكم أنتم، لكن ما يشدد على الناس. الناس يعني أخذوا بقول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وهو القول المشهور، ويعني قول كثير من أهل العلم أنها 80 كيلو. بل الشيخ بن عثيمين يعني أسهل من هذا، يعني ما يعتبره الناس يعني سفرا. لكن عموما المقصود أن طالب العلم الأولى أن لا يفعل، لأن الأصل أن الصلاة تامة، وأنت إذا صليت أربعا صلاتك ستصح على كلا الحالتين. لكن لو صليت ركعتين يعني وأنت ما يجوز لك القصر، ما تكون الصلاة صحيحة، باطلة. عموما يعني الإنسان يعني ينتبه لهذا. طيب، في سفر طويل مباح، لابد أن يكون السفر مباحا، ومن باب أولى إذا كان مستحبا أو واجبا. فإن كان واجبا كحج فرض فهذا لا شك أنه يقصر، وكذلك لو كان مستحبا ذهب لزيارة والديه أو لصلة رحم كذلك، وكذلك لو كان مباحا سافر للتجارة أو حتى للنزهة فإنه يجوز له القصر. أما إذا كان مكروها، إذا كان السفر مكروها أو محرما فهذا لا يقصر. سفر المحرم يذهب ويسافر من أجل الزنا أو شرب الخمر، هذا لا يقصر. وكذلك لو مثلا سافر من أجل أن يفعل شيئا مكروها، مثلا سافر من أجل أن يصبغ الشيب بالسواد، قالوا له هناك مكان يصبغون الشيب بالسواد، وصبغ الشيب بالسواد مكروه، فسافر من أجل فعل هذا المكروه، فالسفر كله مكروه، فهذا لا يقصر. يعني مثال، أي شخص سافر لفعل شيء مكروه فالسفر يكون مكروها. قال: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. إنسان تذكر صلاة ما صلاها لما كان مسافرا، تذكرها لما كان حاضرا، كان مسافرا أمس كان مسافرا وما صلى الظهر، تذكرها لما أقام، يصليها ركعتين أم أربعا؟ يصليها أربعا لأنه الآن حاضر. وكذلك العكس، لو أن إنسانا وجبت عليه الصلاة تامة ونسيها ثم سافر فتذكرها لما سافر، تذكرها لما سافر، فهذا ما يصليها ركعتين بل يصليها أربعا، نفس الشيء، لأنها وجبت عليه أربعا، وجبت عليه تامة. إذن متى يجوز أن يصلي ركعتين؟ لو أنه تذكر صلاة سفر في سفر، حتى لو كان بينهما إقامة، شخص سافر ونسي صلاة ثم أقام ثم سافر ولم يتذكر الصلاة إلا في السفر، فحينئذ يصليها ركعتين. مثله لو أن شخصا مسافرا نسي صلاة وخرج وقتها فيصلي هذه الصلاة ركعتين. قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. في هذه الحالات المسافر يتم. الحالة الأولى أن ينوي إقامة مطلقة بموضع، يأتي إنسان ويأتي إلى المدينة ويقول: أنا سأسكن المدينة مدة وسأقيم. طيب كم ستمكث؟ قال: لا أدري، أنا المدينة أعجبتني وسأمكث فيها زمنا طويلا. هل ستمكث فيها حتى تموت؟ قال: لا، سأمكث فيها وقتا وسأتركها. فهذا يتم ولا يقصر. أما لو قال: أنا سأمكث في المدينة حتى أموت، فالآن صارت المدينة وطنا له، هذا واضح، هذا محل اتفاق. إذا جاء وقال: أنا سأقيم بالمدينة حتى أموت، فحينئذ أصبحت المدينة وطنا له، وترك الوطن الأول. لكن لو جاء وقال: أنا سأمكث في المدينة وقتا طويلا وأطلق، فهذا يتم. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، والمعتبر عندنا في المذهب 4 أيام المقصود بها 20 صلاة، فمن مكث 20 صلاة يقصر. من مكث 20 صلاة أو أقل من 20 صلاة فإنه يقصر. ولو مكث 21 صلاة فأكثر ماذا يفعل؟ يتم. يعني عندنا ما عندنا مسألة يوم الدخول ويوم الخروج مثل ما هو موجود عند الشافعية والمالكية، لا، ما عندنا مسألة يوم الدخول ويوم الخروج. ننظر إلى الوقت الذي دخلت فيه، نحسب عدد الصلوات. دخل يوم السبت، صلى الظهر، صلى الظهر في الطريق، ثم دخل مكة بعد صلاة الظهر، صلى الظهر في الطريق ثم دخل مكة، فنحسب من صلاة العصر، نعتبرها الأولى العصر، هذا يوم السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، هذه أربعة أيام. فإن كان سيصلي يوم الأربعاء الظهر وسيخرج يعلم ذلك، فحينئذ يقصر جميع هذه الصلوات. وإن كان يعلم أنه سيمكث حتى يصلي العصر يوم الأربعاء، هذا كم سيمكث من صلاة؟ 21 صلاة، فهذا لا يقصر جميع الصلوات. وليس كما يظنه كثير من العامة، بل حتى بعض طلاب العلم يظنون أنه لو جاء وأقام شهرا يجوز أنه يقصر الأربعة أيام الأولى، هذا ما يقول به أحد. واضح؟ هذه مهمة. بعض الناس يظن أنه لو مكث أسبوعا يقول أربعة أيام هذه رخصة لي أقصر ثم بعد ذلك أتم، لا، هذا ما يقول به أحد. لا، ننظر من البداية، هل ستمكث أربعة أيام وأقل تقصر، ستمكث أكثر تتم. قال أو اتم بمقيم أتم، شخص صلى خلف مقيم حتى لو ما أدركت معه إلا السلام، كما أنك أدركت الجماعة فأنت صليت خلفه، فإذا أدركت معه فقط السلام أو التشهد تقوم وتصلي كم؟ تصلي أربعا. قال وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، يعني حبس ظلما في غير بلده، حبس ظلما في غير بلده فهذا يقصر أبدا، وإن مكث أشهر أو سنوات. أو لم ينوي إقامة، ما نوى الإقامة، كما جاء عن ابن عمر أنه حبسه الثلج 6 أشهر فمكث يقصر فيها، يقصر في المكان هذا الصلاة 6 أشهر لأنه حبسه الثلج، هو لم يقم في هذا المكان اختيارا بل أقام لحاجة، فهذا يقصر أبدا. وعلى هذا يحمل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 15 يوما أو 19 يوما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم متى سيرجع، فقصر الصلاة 19 يوما، يحمل على هذا. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الجمع، قال ويباح له، من هو؟ المسافر. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين، الظهرين، الظهر والعصر، والعشاءين المغرب والعشاء، يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وعندنا في المذهب أي شخص يجوز له القصر يجوز له الجمع، سواء كان في الطريق أو كان كان نازلا في الفندق أو في البيت، إذا كان يجوز له القصر ويسن له القصر يجوز له الجمع، خلافا لمن يقول أنه لا يجمع إلا إذا كان في الطريق. قال بوقت إحداهما، يعني يصلي الظهر والعصر في الظهر أو في وقت العصر، ويصلي المغرب والعشاء وقت المغرب أو وقت العشاء. قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، أي مريض يلحقه بترك الجمع مشقة فيجوز له الجمع، يلحقه بتركه أي بترك إيش؟ بترك الجمع مشقة فيجوز له الجمع. ونحوه، نحو المريض، مثله المرضع لمشقة كثرة نجاسة. مرأة مرضع ترضع ولدها، فهذا الولد قد ينجسها وقد يبول أو كذا على ملابسها، ففيه مشقة أنها كل مرة تغسل ثيابها وكذا، فهذه يجوز لها الجمع. وكذلك المستحاضة ومن به سلس بول يجوز له الجمع، لأن عليه مشقة في أنه سيتطهر 5 مرات ويتوضأ 5 مرات، فحينئذ نقول له لا، تتطهر 3 مرات وتتوضأ 3 مرات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وكذلك مثله العاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة، شخص يعجز عن الطهارة لكل صلاة، فهذا يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وفي أمور أخرى أيضا. عموما هناك فرقان بين الجمع والقصر. الفرق الأول أن القصر سببه الوحيد هو ماذا؟ السفر، والجمع له أسباب كثيرة كما ترون. والفرق الثاني وهو مهم جدا أن القصر حكمه سنة، والجمع حكمه مباح، بل تركه أولى. يعني الذي لا يقصر نقول له لماذا أنت خالفت السنة، الأفضل أن تقصر، لكن الذي لم يجمع هذا هو الأفضل والأحسن، أنه لا يجمع، يصلي كل صلاة لوقته. قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب، يعني يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء فقط، ولا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر. لمن؟ لأي حالة؟ في حالة المطر، لمطر ونحوه، نحو المطر الثلج والبرد والجليد، الثلج والبرد والجليد. يبل الثوب وتوجد معه مشقة، لا بد من هذين القيدين، أنه يبل الثياب، يبل الثياب، ما هو فقط قطرات، بعض الناس أول ما يرى قطرات تنزل يقول سنجمع، ثم يجمع ثم يذهب إلى الحديقة بعد ذلك، هذا لا، المطر الشديد بحيث أن الناس يهربون ويبحثون عن بيوتهم، هذا هو المطر الذي فيه مشقة. أما مطر ينزل مطر خفيف يأتون بعض الناس يقولون اجمع، ويجمعون ثم يذهبون إلى الحديقة ويقولون ما شاء الله الجو جميل. طيب جو جميل لماذا تجمع؟ لا يعني يكون مطر شديد. مرة من المرات قال لي بعض الطلاب ما هو المثال، قلت يأتي مطر أحيانا شديد، فنزل مرة عندنا في المدينة، هذا الكلام قبل سنتين، نزل مطر شديد جدا، فجاءني هؤلاء الطلاب عندي في البيت، سبحان الله، نفسهم الذين سألوا السؤال، وثيابهم لو عصروها انعصرت وخرج منها الماء. قلت لهم هذا هو المطر الذي يجمع فيه، قالوا سبحان الله جاءت المسألة على بالنا، قلنا هذا هو المطر الذي تجمع فيه الصلاة. وتوجد معه مشقة. قال ولوحل، الوحل لأن فيه زلق وفيه مشقة، وريح شديدة باردة، ريح شديدة باردة، بهذين القيدين، أن تكون شديدة قوية وأن تكون باردة، لا باردة فقط. أما إذا كانت باردة ولم تكن شديدة، ريح باردة ولم تكن شديدة، فهذه لا يجوز فيها الجمع إلا إذا كانت بليلة مظلمة، إذا كانت بليلة مظلمة فيجوز حينئذ الجمع. أما باردة فقط وفيه نور فهذا لا يجوز الجمع فيه. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. ما هو الأفضل، يقدم أو يؤخر؟ نقول الأفضل، الأفضل لك هو الأرفق بك الذي تراه مناسبا لك. هل الأفضل أنك تصلي الآن الظهر والعصر ثم تكمل الطريق، أو أنك تؤخر إلى ما بعد ما يدخل وقت صلاة العصر، الأفضل هو الأرفق. قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، أي وكره فعل الجمع في بيته ونحوه كسوقه ودكانه بلا ضرورة. وفي بعض النسخ بلا إيش؟ بلا عذر، وهو أولى. في الحقيقة هذه الكلمة ليست موجودة في يعني مصنفات الحنابلة، وهي من زيادات الأخصر، لكن يحمل كلامه رحمه الله. هو طبعا عندنا في المذهب لو حصل مطر، طيب مطر في الخارج، هذه مسألة يعني جيد تعرفونها، حصل مطر فيجوز الجمع لمن؟ للرجال الذين يذهبون لصلاة الجماعة. طيب امرأة ستصلي في بيتها، تجمع ولا تصلي كل صلاة بوقتها؟ تجمع، يجوز لها الجمع مع أنها لن تصلي جماعة. لماذا؟ لأنه لما حصل مطر على هذا البلد وجاز الجمع، فالرخصة تعم الجميع، تعم الجميع. لأننا إذا قلنا فقط من كان مسجده بعيدا سندخل في إشكالات. سيأتي شخص ويقول يعني فيه مشقة على الناس، وجاءوا وصلوا المغرب وأقاموا لصلاة العشاء، فيأتي واحد منهم ويخرج، نقول لماذا تخرج؟ قال أنا مسجدي، أنا بيتي قريب من المسجد، ما علي مشقة. ويأتي شخص ثالث ويقول أنا جئت بالسيارة، ما علي مشقة. ويأتي آخر، لا، الرخصة تعم الجميع. إذا كان فيه مشقة ومطر يبل الثياب فالرخصة تعم الجميع، حتى المرأة في بيتها. لكن إيش قال؟ قال ويكره فعله في بيته ونحوه بلا عذر. إذا كان إنسان جاء وصلى وجمع في بيته، هو ما فيه مشقة أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولذلك إيش قال؟ قال مكروه. وهذا نعم مكروه، لأنه فيه خلاف، لأن هناك قول آخر في المذهب أنه فقط من سيذهب إلى المسجد وعليه مشقة في ذهابه للمسجد. فعلى هذا القول المرأة في بيتها أو من سيصلي في بيته لا يجمع. وخروجا من هذا الخلاف قال مكروه. قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. إذا جمع تقديم لا يصلي بينهما راتبة، فإذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم فلا يأتي ويصلي راتبة الظهر بين الظهر والعصر، أو جاء وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فلا يأتي ويصلي راتبة المغرب بعد المغرب وقبل العشاء، فإن فعل ذلك بطل الجمع، فتصح المغرب والعشاء لو صلاها يعيدها في وقتها. قال أما إذا كان جمع أما إذا كان الجمع جمع تأخير فيجوز أن يصلي بينهما. قال ويبطل جمع تقديم براتمة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. كذلك لو ما صلى فرق بين الظهر والعصر تفريقا أكثر من وضوء خفيف وإقامة، فكذلك يبطل الجمع، فبمجرد ما ينتهي من الظهر يصلي العصر ولا يفرق بينهما تفريقا طويلا، لأنه لما فرق بينهما تفريقا طويلا علم منه أنه لا يحتاج للجمع، واضح؟ يستطيع أن يصلي تلك الصلاة في وقتها فيبطل الجمع. أما إذا كان الجمع جمع تأخير فيجوز التفريق بين الصلاتين. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن صلاة الخوف، فقال وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من ستة أوجه. شرط صلاة الخوف أن يكون العدو مباح القتال، أن يكون العدو مباح القتال. والشرط الثاني خوف هجومهم على المسلمين. أما إذا كان العدو لا يخاف هجومهم على المسلمين فيصلون الصلاة مثل بقية الصلوات، لا يصلون صلاة الخوف، صحت من ستة أوجه. الوجه الأول يعني باختصار، الوجه الأول أن يأتي الإمام ويصف من معه صفين كلهم، يصفهم صفين، وهذا يفعله الإمام إذا كان العدو تجاه القبلة، العدو أمامهم، فيصفهم صفين ويكبر ويكبرون معه ويصلي بهم. فإذا سجد الإمام يسجد الصف الأول فقط، والصف الثاني يكون قائما يحرس. فإذا قام الإمام قام معه الصف الأول ثم الصف الثاني يسجد ثم يقومون. والأفضل وليس واجبا أن يتقدم الصف الثاني ويرجع الصف الأول، فيأتي الإمام ويسجد في الركعة الثانية، فإذا سجد الإمام في الركعة الثانية يسجد معه من لم يسجد معه في الركعة الأولى، ثم يجلس للتشاهد الأول ويجلسون معه، ثم يسجد الصف الثاني الذين لم يسجدوا، ثم يلحقونهم في التشاهد ويسلم الإمام ويسلمون معه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يأتي الإمام ويقسمهم إلى قسمين، إلى طائفتين، وهذا يحتاج إليه إذا كان العدو خلف القبلة، طيب، بحيث أننا سنستقبل القبلة والعدو سيكون خلف المصلين ما يكون تجاه القبلة. فحينئذ يقسمهم قسمين، طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس، فيكبر بالطائفة الأولى ويكبرون معه، طيب، ويصلي بهم ركعة ثم يقوم. فإذا قام ينوون المفارقة ويفارقون الإمام ويصلي كل واحد منهم ركعة ويسلمون، ثم يذهبون للحراسة، ثم تأتي الطائفة الثانية والإمام ما زال قائما يقرأ ويطيل القراءة، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه. فإذا قرأوا جاء وركع بهم ويركعون معه، ثم إذا جلس للتشاهد هم لا يجلسون معه بل يأتون بركعة، والإمام جالس في التشاهد يكرر التشاهد حتى ينتهوا من صلاتهم ويجلسون، ثم يسلم ويسلمون معه. فالطائفة الأولى حصلت على فضيلة التكبير مع الإمام، والطائفة الثانية حصلت على فضيلة السلام معه. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث هو أن يقسمهم إلى طائفتين ويصلي بالطائفة الأولى ركعة وطائفة تحرس، ثم إذا انتهى من ركعة الإمام تذهب هذه الطائفة وتحرس، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم الإمام. فإذا سلم الإمام تنتقل هذه الطائفة وتذهب تحرس، وتعود هذه الطائفة الأولى وتكمل الركعة التي لم تصلها، ويصلون ركعة لأنفسهم ثم يذهبون للحراسة، ثم تأتي الطائفة تلك ويرجعون ويصلون ركعة. وهذا وجه، ولكن الوجه الأول أفضل أو الثاني، لأن هذا فيه حركة كثيرة قد ما يحتاج إليها، لكنه جاءت به السنة. الوجه الرابع أن يصلي الإمام صلاتين، صلاة للطائفة الأولى وصلاة للطائفة الثانية، فهم يصلون صلاة واحدة والإمام يصلي صلاتين. والصلاة الأولى للإمام هي الفرض، والصلاة الثانية تعتبر نافلة. وعندنا في المذهب ما تصح الفريضة خلف النافلة إلا في هذه الحالة مستثنى. الوجه الخامس، الوجه الخامس أن يأتي الإمام، وهذا الوجه لا يصلح إلا في صلاة، إلا إذا كان يجوز لهم القصر. يأتي الإمام ويصلي 4 ركعات وهم يصلون ركعتين ركعتين. كيف؟ تأتي الطائفة الأولى ويصلون مع الإمام ركعتين، فإذا جلت للتشهد الأول هم يسلمون وينصرفون، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلون مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة، فتكون للإمام صلاة تامة 4 ركعات وتكون لهم مقصورة. الوجه السادس والأخير أن يصلي الإمام ركعتين وهم يصلون ركعة ركعة، وهذا الوجه منعه كثير من الحنابلة لأن فيه نقصا في عدد الركعات، بحيث أنهم يصلون الظهر ركعة واحدة. وعندنا في المذهب أن عدد الركعات لا يقل عن ركعتين حتى في صلاة، حتى في الخوف. وحمله بعض الحنابلة على شدة الخوف الشديد جدا، إذا كان الخوف شديدا جدا قالوا أنه يحمل هذا الوجه على الخوف الشديد، لكنه وجه جاء في بعض الأحاديث. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال الإمام أحمد: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. وحديث سهل هو الوجه الثاني، بحيث أنهم يقسمهم إلى طائفتين، طائفة تكبر معه ثم إذا قام ينوون المفارقة ويصلون لأنفسهم، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام ويسلم بهم. قال: وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، يحمل سلاح خفيف كسيف أو سكين أو نحو ذلك في زماننا، يعني مسدس خفيف أو كذا. أما السلاح الثقيل هم في زمانهم السلاح الثقيل مثل الجوشن، درع الحديد، أن يكون عليه درع حديد على جميع جسمه، هذا ثقيل جدا لا يتمكن من الصلاة فيه إلا بمشقة، فيسن أن يحمل معه السلاح الخفيف. في سؤال؟ جائز؟ جائز، لكن نتكلم نحن عن السنية، في صلاة الخوف يسن. كيف؟ أقام 3 أيام؟ نعم، الأفضل يصلي قصرا. العبرة المشقة، فإن كان هناك مشقة جاز لهم الجمع، لا يوجد مشقة لا يجوز الجمع. فإن كان عليهم مشقة في ذلك جاز، ما في مشقة ما يجوز. يجمعون؟ نعم يجمعون. إذا قلت لكم إذا كانت المرأة في بيتها يجوز لها الجمع في المطر، هذا أيضا نفس الشيء. لهم، قلنا يا مشايخ أن الجمع مباح، بل تركه هو الأفضل. طبعا هذا إذا كان، ولو كان هناك مشقة ما في إشكال، الأفضل ترك الجمع. لا شك أن الجمع هو الأسهل والأفضل والأفضل يعني بالنسبة له، لكن الأفضل في الشرع عدم الجمع، الأفضل أن يصلي كل صلاة لوحدها. لكن لو جمع جاز. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.